الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ليكون الناس قريبا من الله باب الحاج والأربعين بعد المئة، باب لا يختلف في رعاية السجود. قال ابن حميد: سجد النبي صلى الله عليه واله وسلم وضع يديه غير مختلف ولا قامتهما. فاستاذنا محمد بن وسائل قال: اخذتنا محمد بن جعفر قال: اخذتنا شعبه قال: سمعت قتاده عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعتدل بالسجود ولا يخطب احد بذراعيه بصاغ الكلب. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. ثم قال: وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. ثم ذكر الحديث من طريق محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نعم. قوله قال أبو حميد، هذا معلق أو موصول؟ معلق. لكن هذه الصيغة من التعليق ماذا تسمى عند علماء الحديث؟ تعليق مجزوم به، وكل ما علقه البخاري وجزم به فقد فتش فوجد موصولا، وجد موصولا صحيحا. قوله سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترشين، الافتراش كافتراش الكلب يعني، واضح. غير مفترش لهما، فلم يكن عليه الصلاة والسلام من هيئات السجود، لم يكن من هديه أن يفترش ذراعيه، بل يرفعهما عن الأرض ولا يفترش ذراعيه، بل كان يرفعهما. قوله ولا قابضهما، ولا قابضهما، هذا بالعطف على مفترش. ولا قابضهما، قابضهما يعني إلى جنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفترش ذراعيه ولم يكن يضمهما إلى جنبه، بل كان يجنح بهما تجنيحا وسطا بعد أن يجافي بهما الأرض. هذه هيئة السجود يعني، أو هيئة اليدين في السجود. ثم ذكر الحديث الذي فيه صفة السجود، قال: اعتدلوا في السجود. ثم فسر هذا الاعتدال بقوله: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. لماذا اختار الكلب مع أن هذا الافتراش يحصل من غير الكلب؟ ها، من الأسد والنمر وسائر السباع تفترش. ها ها ها، لأنه أليف. إيش يفيدنا أنه أليف؟ ها، كلمة واحدة تكفي، كلمة واحدة تكفي تنفيرا عن ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في نظير هذه المسألة، قال: ها، كأنكم تذكرتم الحديث. ها، الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. أيضا قاله على سبيل إيش؟ التنفير من العود في الهبة. وهل العود في الهبة ممنوع مطلقا ولا يجوز أحيانا؟ يجوز أحيانا. مثال ومن ذكر الصورتين له جائز. الوالد يجوز له أن يعود فيما وهبه لابنه، يجوز. ها ها نعم، لو أن شخصا أقرض شخص فكان هذا المقرض أعطى هذا المقترض لهذا، أعطى هذا المقرض الشخص الذي أقرض المقترض أعطى الذي أقرضه هدية، أعطاه هدية ثم تبين أن هذه الهدية قد يكون فيها تحايل على أكل الربا فله أن يعود فيها. المهم العود في الهبة الأصل فيه المنع بهذا الحكم. هذا ذكرناه كمثال لمسألة التنفير، ذكر انبساط الكلب تنفيرا عنه لأن الكلب من الحيوانات التي فيها خسة ولذلك ضرب بها أسوأ الأمثال. قال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهى أو تتركه يلهى. وهذا الحديث فيه النهي أن يتشبه الإنسان بالحيوان، تشبه بالحيوان، وبعضهم عمم ذلك فقال فيه النهي عن التشبه بكل ناقص. تشبه بأهل الكمال والفضل، تشبه بمن هم على أحسن الصفات، ولا تتشبه بمن هو ناقص. الآن كثير من الشباب المسلم يتشبه بالكفار ويتشبه ببعض المغنين وربما تشبه ببعض الفنانين وربما تشبه ببعض الملاحدة في هيئته ولباسه، فكل هذا أمر منكر. مناسبة هذا الحديث للترجمة ظاهر. ماذا تقول الترجمة؟ باب من استوى قاعدا في وتر من صلاة، استوى قاعدا وجلس جلسة خفيفة قبل أن يقوم إلى الثانية ومن الثالثة قبل أن يقوم إلى الرابعة، وهذا معنى في وتر من صلاة، ولا يتحقق هذا إلا من الأولى للثانية ومن الثالثة إلى الرابعة. وذكر تحت هذه الترجمة حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ومطابقته للترجمة ظاهرة، لأنه قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، يعني يستوي قاعدة يجلس جلسة خفيفة. وفي هذا الحديث مشروعية جلسة الاستراحة، وأنكرها المالكية والحنفية. والسنة إذا ثبتت بوجه لا مطعن فيه فلا عبرة بقول من خالف. حتى الأئمة أوصونا بها، حتى أبو حنيفة ومالك أوصى بها أو أوصيا بها. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له الإسلام أخذ بأقوالها حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. من بقي؟ أحمد بن حنبل. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلتوه، بل أصل ذلك اطلبوا. أصل ذلك اطلبوا يعني كتاب السنة. هذه مقالات الهداة الأربعة، فاحتفظوا بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل التعصب، والمهتدون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يلتفت إلى قول من قال بعدم مشروعية جلسة الاستراحة ما دام أنها ثبتت في السنة الصحيحة. وحديث مالك بن الحويرث الذي ساقه البخاري واستمعنا إليه يدل على مشروعية جلسة الاستراحة. وتوسط طائفة من العلماء بين المنكرين لهذه السنة وبين المثبتين لها بإطلاق، فقالوا: فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن فعلها للحاجة لما كبر وثقل جسمه وكثر لحمه، فمن أراد أن يفعلها فليفعلها إذا احتاج إليها لمرض أو كبر سن أو ثقل جسم. كم صارت المذاهب في جلسة الاستراحة؟ ثلاث مذاهب. أخونا يسري يذكر هذه المذاهب الثلاث. ها، المذهب الأول، ها، يلا قم يا شيخ. هذا عذر أقبح من دم، انتبه. طيب، لا ما تعين الكرار، غير. ها، انت لعلك عداك صعيد. ها يا جماعة، واضحة يعني لو ما حضرت الدرس تجي بعدين. لا، قائل باستحبابها مطلقا وهم الجمهور. ها، ثاني منكر لها مطلقا، هؤلاء اثبتوها ولا انكروها؟ انكروها. اذا المذهب الثاني من انكرها، المذهب الاول من اثبتها وقال باستحبابها مطلقا، ومنهم من انكرها كالحنفيه والشافعي والمالكي. نعم، ومنهم من قال فعلها للحاجه، فمن احتاج اليها فعلها والا كره فعله. والقول الراجح هو القول الاول انها مستحبه مطلقا، لانه لا دليل في حديث مالك بن الحويرث على انه فعلها لكبر السن. والعجيب ان هذا المذهب تبناه الامام ابن القيم الجوزي. وقديما قالوا لكل جواد كبوة، لكل جواد كب، ولكل صارم نبوة، لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. شن نبوة؟ ينبو يعني لا يضرب أو لا يؤثر إذا ضرب به وبيقطع على طول، لكن مرة من المرات هذا عادي، يكون طالب علم ممتاز وربما يسأل أحيانا فيحتار في الجواب، هذا لا يدل على أنه لا يفهم في العلم، لا، أحيانا قد يرتبك أو قد يكون خرج ودخل فيفوت عليه شيء من العلم. طيب، بعض كيف يعتمد على الأرض إذا قام بمتعبه؟ حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا مغيث عن أيوب عن أبي خلاب قال جاء عالم بالحويرث فصلى في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. قال أيوب فقلت يا ابن خلابة وكيف كان صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب فكان ذلك شيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قال. نعم، قال باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. نعم، قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وحيد عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الفويلح فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كان الصلاة؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. من عمرو بن سلمة؟ ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن أبي سلمة والد ابن أبي سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. الإمام ابن القيم اعتمد على هذه الرواية في حديث مالك بن الفويرث قال والإنسان لا يحتاج إلى الاعتماد إلا حيث لا يقال إنه اعتمد إلا حيث احتاج إلى ذلك، فهو يجلس هذه الجلسة لأجل أن يستريح لأنه يريد أن ينهض فتعينه على الاعتماد، صح؟ لكن ليس هذا أيضا صريحا بأن جلسة الاستراحة إنما يفعلها من احتاج إلى من عجز عن القيام واحتاج إلى القيام ليستعين بها على القيام، ليس فيها ما يصرح ما يقتضي التصريح بذلك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقوم يعتمد ضاما أصابعه هكذا، وهذه من السنن المهجورة عند كثير من المسلمين، يجمع أصابعه ويقوم عليها كالعاجل بالعجين هكذا، وطعن فيها بعض العلماء وقال إنها لا تصح، لكن صححها جماعة من الحفاظ لا يدفع قولهم، منهم الحافظ ابن القيم رحمه الله، وصححها أيضا الإمام أحمد الشاكر والإمام الألباني رحم الله الجميع. يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد أن يعلم الناس الأحكام، ومن هذه الأحكام ما يظهر ويبين بالفعل أن يفعل هذه العبادة حتى تؤخذ عنه، لأن الفعل أبلغ في البيان. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنه. عثمان لما أراد أن يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ بين يديهم حتى يأخذ عنه صفة الوضوء. قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من وضوء هذا. ومالك بن الحويرث أيضا بين لهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعتمد إذا قام إلى الركعة في وتر من صلاة، وأنه كان يعتمد على يديه اعتماد الذي يعجن العجين. وقال بعضهم تحرف على الراوي كان يعتمد كالعاجن، قال أصلها كالعاجز، والصواب الأول. هذه فائدة عظيمة، أن البيان بالفعل أبلغ، وفيه أنه لا يشترط في البيان أن يكون متعبدا بالفعل، يعني أردت أن تبين لهم صفة الوضوء ما شرط تتوضأ وضوءا تريد أن تصلي به الصلاة، وأردت أن تبين لهم كيفية الصلاة تقول لهم يا جماعة خلاص أنا داري أوريكم أصلي كيف، لكن طبعا الظهر ما جاء الإسلام ينتج الظهر. وطيب إذا صليت الظهر هم يتفرجوا ولا يصلوا معاك؟ لا لا لا شك أنهم يريدون الصلاة، فأنت بين لهم ولست مريدا للصلاة، فيجوز البيان ولو لم يقصد المبين بفعله هذا القربة، يعني العبادة نفسها التي يريد أن يبينها. ممكن إيه يكون عادي فيتكلم فيها، وهذا أبلغ في البيان. لو بقى ما قصد بها العبادة أبلغ في البيان، لأنه يباح له أن يتكلم ولا لا؟ يقول لهم يا جماعة طبعا أنتم شايفيني الله أكبر، وثاني صفة ثانية الله أكبر، ويتكلم. وإذا كان في صلاة لا يمكن أن يتكلم، فأبلغ في البيان، يقول لهم عينوا لي وأنا بركع الآن، عينوا يا جماعة يا محمد يا علي عين انتبه كذا. فيكون البيان بالفعل أبلغ، ثم إذا لم يقصد بهذا الفعل القربة يكون أكثر يعني في البيان وآكد في البيان. هذا الذي نريد أن نصل إليه من هذه القصة التي حكاها البخاري رحمه الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فعل هذا، صعد على المنبر فصلى فركع في أعلى المنبر ثم رفع ثم سجد، ويبين لهم حتى يأتموا به. قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي، ها؟ لتعلموا صلاتكم ولتأتموا بي. نعم، اقرأ. باب يكثر وهو يذهب في السجدين. وقال ابن الزبير: يكثر في نهضة. حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث قال: صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام كركعتين، وقال: هكذا رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا بيزار بن جرير عن مخبث قال: صليت انا وعمران صلاه خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فكان اذا سجد كبر وإذا رفع كفر وإذا نهى من الركعتين كفر فلما سلم أخذ المنبر بيده فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو قال لقد كثرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، سبق هذا الحديث فيما مضى، وموضع التعليق منه أنه ذكر فيه تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، من الركوع إلى السجود، ومن القراءة إلى الركوع وهكذا. والسنة أنه يبدأ حين يشرع في الانتقال من ركن إلى ركن، سواء أتمها قبل أن يصل إلى الركن أو أتمها بعد الوصول إليه. واختلف العلماء فيما إذا أتمها بعد الوصول إلى الركن، بعد الوصول إلى الركن، يعني بعد الوصول إلى الركن الثاني، يعني قال الله أكبر، من أكبر هو يكون إيش؟ وصل. هذا أتمها، ابتدأها في انحطاطه وأتمها في ركوعه. واحد بدأها في انحطاطه وأتمها بعد ركوعه، يعني بعد ما وصل الركوع قال الله بر وكبير. اتفقوا على صحة الصلاة الأول واختلفوا في صحة صلاة الثاني، فقالوا لا تصح، إن تعمد ذلك بطل صلاته، لكن لا يسلم هذا. والصحيح أنه تصح الصلاة سواء أتمه في انحطاطه، سواء أتمه في الركوع أو بعد الوصول إلى الركوع. والخطب في هذا يسير ولله الحمد. باب سنة الجلوس في الزهور. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت صفيهة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الرحمن الفاصل عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتوضع في الصلاة إذا جلس، فسألته وأنا يؤيد حديث السني، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عامر بن حلحلة عن محمد بن عامر بن عطاء، وحدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عامر بن حلحلة عن محمد بن عامر بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيد الساعدي أنا كنت أحفظكم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه خلاء منكبيه، جعل يديه خلاء منكبيه، وإذا ركع أنكر يديه لركبتيه، ثم أصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل ثقال كل ثقال مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا خالدهما، واستقبل بأطراف أصابع يديه خلفته، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وصنع الليث يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد بن الحلفة وابن الحلفة من الاعطاء، قال ابو صالح عن الليث كل فقال، وقال ابن مبارك عن يحيى بن ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن عامر حدثه كل فقال. نعم. قال رحمه الله: باب سنة الجلوس في التشهد. الجلوس في التشهد الأول والجلوس في التشهد الثاني. وتشهد تفعل من التلفظ بإيش؟ بالتشهد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له هيئة في جلوس التشهد الأول، وكان له أيضا هيئة في جلوسه الثاني في التشهد الأخير. أما في الأول فكان يفترش. ما هي صفة الافتراش؟ أن ينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، أن ينصب ساقه اليمنى ويستقبل بأصابع رجليه اليمنى، أصابع رجله اليمنى القبلة، ويفترش اليسرى ويجعلها تحت إليتيه. هذا في أي تشهدين؟ في الأول. وأما الثاني فكان يتورك فيه، ومعنى التورك أن ينصب رجله اليمنى كحاله في التشهد الأول ويستقبل بأصابعها القبلة، واليسرى يجعلها يخرجها من تحت ساقه اليمنى ويفضي بوركه إلى الأرض مستريح. هذه الجلسة الأولى التي هي للتشهد الأول، والتورك للجلسة الأخيرة للتشهد الأخير. وبهذه السنة وبهذا التفريق بين الجلستين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون حال صلاته إذا قدموا إلى المسجد، يعلمون أنه في التشهد الأخير أو في التشهد الأول. ولذلك لما جهل الناس هذه السنة وأغفلوها لا تدري أنهم في الأول أو في الثاني. ولذلك تجد الناس مشوشين الذين جاءوا مسبوقين، ما في أي علامة تدل على هذا. اللهم إلا إذا وجدت إنسان متسنن ممكن يعني تختبر بحاله. المهم هذا الحديث، هذه الترجمة: باب سنة الجلوس في التشهد. قال تحته: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل هذا الجلوس في الأول والثاني والتفريق الذي حكيناه في صفته أن الأول يفترش فيه والثاني يتورك فيه، هل هذا يشمل النساء فتفترش في الأول وتتورك في الثاني؟ جمهور العلماء على أن المرأة ليست كذلك، بل تجلس جلسة تفضي بوركها إلى الأرض وتخرج رجليها تجعلهما عن يمينها. واضح؟ ولذلك تجد كثير من النساء الآن. واضح؟ طيب، هذا الذي عليه جماهير العلماء، قالوا لأنها تخالف الرجل من جهة أنها عورة. يعني كما أنها لا تجنح بل تنزوي وينضم بعضها إلى بعض، قال أيضا صفة جلوسها للتشهد في الأول والثاني أن تتورك، يعني تخرج بوركها إلى الأرض وتخرج رجليها من جهة اليمين. هذا الذي عليه جماهير الفقهاء. وقال بعضهم المرأة كالرجل في الافتراش والتورك، فتفترش في الأول وتتورك في الثاني. واستدلوا بدليل، انتبهوا لهذا الدليل، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. وهذا الحديث أصل يرجع إليه فيما إذا لم يأتي نص صريح يدل على تخصيص النساء بحكم، نلجأ إلى إيش؟ إلى النساء شقائق. ومن عجيب اختيارات الشيخ الألباني أنه رأى أن المرأة تقيم كما يقيم الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجال شقائق النساء، وليس في السنة ما يدل على تخصيص النساء بعدم الإقامة. الآن تأتي نفس القضية، أولا عدم وجود دليل يخص النساء من هذا الحديث، الافتراش في الأول والتورك في الثاني، ليس فيه تخصيص للرجال بهذا الحكم، والأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام إنما خصهن به الدليل. الأمر الثاني أن أم الدرداء، وعندنا دائما إخوان في البخاري إذا قال البخاري وكانت أم الدرداء يحتمل أم الدرداء الكبرى ويحتمل أم الدرداء الصغرى، فالكبرى صحابية والصغرى تابعية. فإذا كان البخاري حكى الفعل عن أم الدرداء الكبرى يكون من باب الاحتجاج بغير بمذهب الصحابة، وإن كان نقله عن أم الدرداء الصغرى كما في هذا الباب فإنه لم يورده لأجل الاحتجاج به، لأن فعل التابعي ليس بحجة بخلاف فعل الصحابة فإنه مختلف فيه، والصحيح أنه حجة ما لم يخالف من صحابي آخر. فإذا تأكدنا وجزمنا أن أم الدرداء هنا ليست هي أم الدرداء الكبرى بل هي أم الدرداء الصغرى، فالبخاري ساق هذا الأثر عنها من باب تقوية المذهب لأجل أن يقويه فقط، ولم يريدها من باب الاحتجاج بها لأنها ليست صحابية. قال وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، يعني كانت تفترش في التشهد الأول وكانت تتورك في الثاني. قال وكانت فقيهة، وكانت فقيهة. اختلف العلماء من شراح البخاري هل المراد هل جملة وكانت فقيهة من كلام مكحول الشامي الراوي أو من كلام البخاري، فذهب جماعة منهم شيخ المصنف الإمام ابن الملقن إلى أن هذا من كلام البخاري، وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، هنا انتهى الأثر الذي حكاه مفعول الشامي عن أم الدرداء، لأن أم الدرداء يعني روى عنها مفعول ولم يروي عن أم الدرداء الكبرى، ولذلك جزم كثير من الشراح على أن أم الدرداء هنا هي الصغرى لأن الكبرى لم يدركها مفعول الشام. فمفعول قال وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، هنا انتهى كلام مفعول. قال البخاري وكانت فقيها، فجعلوه من كلام البخاري، هذا الذي عليه شيخ المصنف ابن الملقن، وعليه جماعات أخرى من العلماء الذين شرحوا هذا الكتاب. لكن الصحيح أنه من كلام مكتوب وليس من كلام البخاري، لأن من عادة البخاري وحسن صناعته في هذا الكتاب أنه إذا أراد أن يذكر شيئا تفقها يقول قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله فيصرح ويعني نفسه بذلك، قال أبو عبد الله يعني البخاري. إذن مكحول بعد أن روى عنها أنها كانت تجلس في صلاة أجلسة الرجل قال وكانت فقيها، وكانت فقيها. وهذا الأثر علقه البخاري بصيغة الجزم ووصله في التاريخ الصغير، وأيضا وصله الحافظ بن حجر في تعليق أو تقليق التعليق في ذلك الكتاب المشهور. طيب استدل ثم ساق الحديث برواية عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة. يؤخذ من هذا من قول عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أباه أو كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة، يؤخذ منه جواز تسمية الرجل أباه باسمه، ولا يعد ذلك عقوقا ولا إساءة في الأدب. واحد بدل يقول لك أبوي سافر يقول لك محمد العلي سافر، من محمد العلي؟ يقول لك أبوي، لا حرج فيها. لأن الشيء إذا وقع من خيار الناس دل ذلك على الجواز، لا سيما في من زكاهم، إذا وقع ممن زكاهم ربنا عز وجل في كتابه ورسول الله في سنته، فهؤلاء يستدل بفعلهم وقولهم على الجواز، وأنهم كانوا أرفع الناس أدبا. ولو كان هذا من العقوق أو من الأمور التي لا تنبغي لكانوا هم أصون الناس عنها وأبعد الناس عنها. استفيدوا يا إخوان، البخاري هذا يعني جمع علما عظيما وخيرا وفيرا، فيه علوم ومعارف كثيرة. نعم، وفيه جواز أن يتسمى الرجل باسم أبيه لا حرج. واحد اسمه محمد يسمى ولده محمد، لا حرج. يقول لك محمد محمد، يا جماعة الأسماء كملت، فتقول علي ولد محمد ولا عثمان ولد محمد، لا لا محمد ابن محمد. ما الذي يضيرك من هذا؟ عبد الله بن عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر يسمي أبناءه أسماء فيها كثير من التوجيهات. سمى عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسمى بلال بن عبد الله بن عمر مولى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث في ناس تقول لهم سمي ولدك بلال، لا حول بلال. يقول لك انت استفزيت لخال، ليه بلال؟ وبعضهم يسمي بلال تيمنا يعني مسجد بلال. ممكن يسمي بلال مسجد بلال، لكن لا يسمي ولده بلال بن فلان. يقول له يا اخي زي ما سميت بلال سمي ولدك بلال. يقول لك لا في الجامع مو، اما في غير الجامع. وفيه جواز مراجعة الابن لأبيه، وأن هذا لا يعد عقوقا أبدا. واضح؟ من أين نأخذ هذا؟ قال أرأيتك تفعل هذا، انت قلت لنا كده لكن شفناك تفعل سياق فيه جواز مراجعة الأب لابنه في العلم. ها؟ الابن لأبيه في العلم، وأن ذلك لا ضير فيه. هذه كل أحكام يا إخوان ومسائل علمية أتحفنا بها البخاري من خلال هذا الحديث الذي أورده. الآن لو راجع الابن أباه لعد الناس ذلك عقوقا وإساءة للأدب. يقول لك شوف ده أنت عمرك كم يا ولد؟ 20 سنة، أنا عندي 50، والله 20 هذا خير من 50. ماذا فعلت فيها؟ 20 وأنت لاهي، و30 وأنت مشجع للكرة، فريق كذا غلب وفريق كذا غلب، وهذا في 20 ما شاء الله حفظ كتاب الله وحفظ ما تيسر من سنة رسول الله وطلب العلم وصار داعي يتكلم في الحلقات وكذا، وخير منك. والسلف ما كان يتعقد من المسألة أبدا، حتى إن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن جاء إلى عمر رضي الله عنه في خلافته فقال إن ابني يراجعني دائما في أي مسألة يمسكني ويناقشني مناقشة علمية. قال الحمد لله الذي يسر لك ذلك. قال قلت ذلك وأنت كاره لذلك؟ قال فسكت وخشي من عمر أن يتلومه يبيله شاكيه. بعدين عمر لما قال له يا سلام حاجة جميلة بنقش الطوالي في الدين هاي، فسكت الرجل هيبة لعمر، قام عمر يديه جلدة ولا حاجة، يقول له نحن لاقينا أولاد زي دي إلا من سبسكت. الآن سبحان الله كثير من الآباء يتسلطوا على أبنائهم لأجل التزامهم بالدين وصيانتهم لأنفسهم واستقامتهم على أمر الله، فلذلك لا يفرحوا. يوم ما تدين ومسى في سلك التدين والارتباط بالدين فإنه يعني يتضجر منه ويغضب منه وربما عامله معاملة سيئة، ويوم أن كان بعيدا فاسقا خارجا عن طاعة الله فإنه يفرح به ولا يكاد يتلومه على شيء. يعني لو جاء الساعة 1 عاد يفتح له، جاء الساعة 12 يفتح له، لكن يوم ما ربنا رزقه الالتزام والهداية إذا تأخر بعد العشاء ولو بزمن يسير يعاتب هو على التأخير. وهذا كله يا إخوان من الابتلاء في الدين، الإنسان يصبر. هذا الدين يحتاج إنسان يصبر ويحتسب. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أنت تتكلم قال الله قال رسول الله تجيب حجاج عاد، لو شغال مع الله تجيك حجاج بس تعمل منها كده وتواصل عاد. ما تقول يا جماعة احنا نخلي الدين ولا كيف يعني، ويش هذه المصائب وهذه الأمور؟ لكن خليك لبق، خليك لبق، مجرد ما تحصل فوضى، لأنك إنما تعلم وترشد، وعند الفوضى لا تستقيم الأحوال. ليس جبنا، بعض الناس يقول لك ويجوا حجر ثاني وحجر ثاني وتجوا مصيبة وربما يحصل تقاتل سفك للدماء، أنت ما تكلمت إلا لأجل أن تربط الناس بالدين وتقل الفوضى وتحسم الأمور وتنتظم أمور الناس في معاشهم ومعادهم. فإذا حصلت فوضى من الأغبياء ومن المأجورين الذين يريدون الفوضى ولا يريدون أن يسمع الناس كلام الله عز وجل وكلام رسوله، فأنت لا تمكنهم من إحداث الفوضى. أنت على ثغر من ثغور الإسلام، أنت الذي أنت أيها السلفي أحرص الناس على السكون، وأحرص الناس على الهدوء واستتباب الأمر، بل أنت معين لذوي السلطان في استقرار الأوضاع. شوف منهج السلف ده منهج مستقر، أصله يعرف الفوضى ولا التفلت. ذاك الشرطي وقف، ولا تخاصم المسكين، تخاصم تقول له ليه توقفونا ليه؟ لا هذا لا يملك شيء، رسلوه قالوا وقف. فانتبهوا اخوان، لا سيما في هذه الايام، يعني في نوع من التخطيط لاجل ضرب الدعوة. ونحن كان عندنا طريقة نديكم لها من باب التجربة. كنا في مدينة بورسودان في المسجد الكبير نقيم دروس قبل أن يأتي الاحتفالات بالموالد وهذه المفتتات، نتكلم عن تأصيل البدعة شيئا فشيئا ونفصل فيها حتى نأتي إلى بدعة الاحتفال بالمولد، فنبطلها بالكتاب والسنة والمنقول والمعقول ونقضي عليها. يعني نحن نتجهز من ايش؟ من زمن قبل شهر، واحيانا قبل شهرين، قبل ان يشعر الناس وقبل ما مصانع الحلاوه تشتغل. لذلك وناتي على كل شيء، فيجوا ناس في المسجد الكبير وتشويش دقيقه وكذا، وعندنا سؤال ويجي واحد يقع في الحلقه كانه مضروب وكوري. نحن طوالي من تحصل هذه الحادثة نوقف، وطوالي نستأنف بعد المولد بزمن، فتجي السلطات وتقول ايش اللي حصل، وكان في فتنة وناس تضاربوا. يجي ناس المسجد يقول لا لا، كان بدأ الدرس وحصل فوضى ومع الشخص انسحب وترك الدرس. أيوة نحن نريد ولا بد أن نلتقي بهم عشان نوقف الدروس لمدة أشهر، وربما نقلق الدروس إلى وقت طويل. إحنا ما نديهم فرصة، انتهي المولد بعدين نبدأ عادي، لأنه هو يستثمر الوقفة دي في أن يوقفك أكبر الزمن، ويقول لك حصل ضرب وواحد فلت والناس ودوهم المستشفى، وهذول شالوهم من الجماعة دي ومن الجماعة دي، في ناس برضه ضربوا وقيل مات فلان، ويضخموها وما اتفلق واحد ولا انضرب واحد ولا مات واحد ولا، عشان يقوم بقدر الحدث يكون الإيقاف فترة ايش؟ طويلة. انت ما تدخل تنسحب طوال. وأنا أوصي بهذه المناسبة أن الإخوان أدوا ما عليهم من البيان وفقهم الله فيما يتعلق برأس السنة، فيما يتعلق بالاحتفال بالموالد. الآن جمعتين ثلاثة أربعة، هي الطريقة سلكناها الدور الأول، نجحت ولا لا؟ نجحت. تذكرون واطعنا كل المشايخ، تكلمنا ووجهنا الشباب، ما في ايش؟ حلقة. لما بدينا قبيل ما في واحد وقفنا، ولما بدينا ما في واحد ايش؟ قال لنا أبدو. وقفناه برانا وبديناه بشنو؟ برانا. إذا أقول لك أنت ليه بديت؟ تقول له أنا قبيل وقفني منه؟ ما في ظروف، خلاص بديت. أنا بس كده شوية قلتها يعني تفوت الفوضى والجوطة، وأنا ذاته معاكم في استتباب الأمن والأوضاع السياسية ماتت كده. تعمل نفسه ليه؟ تلبس لهم العباء نفسه. تقول لهم نحن نفسنا حريصين على استقرار الأوضاع، والسودان لا يتحمل، وفي مشاكل سياسية وفي تحرشات وكذا، ولذلك أوقفناها من تلقاء شنو؟ وهم ربما يكون ماشيين عليك عشان ايه؟ يوقفوه. يعني هو الآن لو داري يوقفها كسلطات الليلة ما جات، لأنه الحدث بيجيهم شنو؟ مؤخرا، والخبر يجيهم يكونوا رابطين لشنو؟ الجمعة الثانية. أنت تعمل حتة فاضية. يقول لك ماشي وين؟ احنا كان يتكلم ونسلمه الخطاب يبقى خطاب معتمد. لما داير يعتمدوه انت ما مرض. والجمعه الثانيه انتظروك ناس. قول لهم يا اخي ما في اي حاجه، دي الناس منضبطين، الناس بيحبوا الفوضى، وجدعتوهم وفاتوا على غاد. تاخذ مدتك، فاذا سكن الشيطان واهل الشيطان انت تبدا درسك عادي. ويستمر ما شاء الله لا من يجي حدث. ولانه شوف كثير من اهل الباطل ما بيجتمعوا الا في الاحداث العامه. نعم. والاحتفالات والكرنفالات وراس السنه، ما الشياطين بيمروا، شياطين الانس والجن. فبيخططوا سوا ويقول لك نمشي نضارب ونرمي بالحجار وكذا. فانت تفوت الفرصه دي عشان دعوتك دعوه استقرار ودعوه علميه ما بتنفع فيها البيع ولا حجار ولا. مرة كان عندنا حلقة في السوق نتكلم فيها. وجانا حجار ما عرفنا مصدره ايه. لكن هي من حتة قريبة. قلنا لأصحاب الدكاكين انت عندكم زول قاعد يرمي؟ قالوا لا. فتش عيشاننا بورا الدكاكين لو في زول قاعد يديكم ده ممكن تفتشوا فوق. بيجافي فرن فتشوا الفرن. عملنا تفتيش كامل ما عرفنا مصدر الحجار. ونادوا يا جماعة الجمعة دي خلوها. الجمعة الثانية شنو؟ خلوها. الخميس كان، الخميس خلوها، الخميس الثاني خلوها. الخميس الثالث ناس السوق قالوا يا أخي توقفتوا الدرس ليه؟ نحن السوق ده ذاته مربوط بالحلقة. الفول والبتاع الشغل يقف علينا. نحن حنمشي ايش؟ ناس المحلية يتكلم معاهم. وتيجي السلطات يمشوا يجيبوا لنا، نحن عندنا بتاع التزامات قاعد ندفع الحكومه، يجيبوا لنا شرطه يحتحم الحلقه دي. الحلقه دي نحن مستفيدين منها في العيشه معاهم. والنهار بطريقتهم مشوا جابوا الشرطه. الثاني مشت عادي بصوره رسميه وما في اي ضوضاء وكذا، والشرطه يمشوا بايجاد، واحدين عندهم خيل ياخذون الجري كده الجري كده. تكامل النظام دائما تكون سمع، ولا كيف؟ ايوه اسمع على ذا باب من ذكر التزوج الاول واجبا، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من الركعتين ولم يرجع. حدثنا ابو يمان قال أخبرنا إبراهيم عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن مولى مولى بني عبد المطلب وقال مرة فقال مرة مولى ربيعة بن حارث أن عبد الخالق بن معينة قرى من خالد بن غدا وهو حليف لبني عبد المناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى به الظهر فقال فالركعتين الاولين لم يجلس فقال الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. نعم. قال البخاري رحمه الله باب من لم ير التشهد الاول واجبا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. يعني البخاري رحمه الله ترجم فقال باب من لم ير التشهد الاول واجبا، يعني ذهب بعض اهل العلم الى ان التشهد الاول ليس بواجب، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة لما ترك التشهد الأول قام إلى الثالث، لما ترك التشهد الأول وقام إلى الثالث لم يرجع، ولو كان واجبا لرجع إليه. والمؤلف لم يجزم بعدم الوجوب لوجود الخلاف في المسألة. وعادة الإمام البخاري إذا قوي الخلاف فإنه لا يجزم بالحكم الذي يراه، وإن كان هو يرى أنه ليس بواجب، لأنه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. ها؟ أي لم يرجع التشهد الأول، قام إلى الثالثة ولم يرجع، قام إلى الثانية ولم يرجع، لا قام إلى الثالثة ولم يرجع. نعم. طيب، لكن قد يشكل على هذا ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على فلان وفلان، فنهينا عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، يعني لا يقال إن الله السلام، لا يقال إن الله السلام على الله، لأن الله هو السلام، وعلمهم التشهد. فالشاهد في أن التشهد أوله وآخره كل واجب أن ابن مسعود رضي الله عنه قال قبل أن يفرض علينا، فشهد أن التشهد فرض. طيب كيف نجيب عن كلام ابن مسعود؟ لأن كلام ابن مسعود قبل أن يفرض علينا صريح في وجوب التشهد الأول والثاني، لأنه أطلق ولم يخصص. يجاب عن كلام مسعود أنه يجاب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول جبره بالسجود، ولو كان واجبا لم يجبر بالسجود. وهذا أصرح من إيش؟ من عبارة ابن مسعود. فلا يكون في كلام ابن مسعود رضي الله عنه يعني دليل على وجوب التشهد الأول. طيب، قد يقال أننا لسنا بحاجة نتأول حديث ابن مسعود على الثاني دون الأول، بل نقول الجميع واجب، لكن نفرق بين حال النسيان وحال العمد. فإذا ترك التشهد الأول أو الثاني عمدا بطل الصلاة، وإذا نسيه وفات محله جبره بالسجود. هذا الذي قواه شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ومالك، لكن الجمهور على عدم وجوب التشهد، الجمهور على عدم وجوب. والمسألة خلافية اجتهادية، وأنا أحب من طلاب العلم أنهم بعد البحث والنظر والتأمل في المسألة والأدلة وأقاويل العلماء لا يجزم طالب العلم بما يراه في المسألة جزما يقطع فيه بصواب رأيه وبطلان رأي غيره. هذا ليس هو شأن طالب العلم الذي يمشي على القواعد الشرعية والأسس المرعية. وكلما تجد طالب العلم رفيقا في الترجيح كلما دل ذلك على أمرين: أنه عنده كثرة علم، وعنده كثرة ورع، ولا خير في علم لم يصحبه ورع. أنا بس في خلال لقاءاتي لكثير من المنتسبين للعلم في السعودية ومن أهل الشام ومن غيرهم ومن اليمن ومن السودان، كلما أجد طالب العلم يعني يرجح ويذكر القواعد المرجحة لرأيه ويستدل ويتفنن ومع ذلك يقول في الأخير والله أعلم. وربما يكون القول الثاني هو الأرجح، لكن الذي بدأ لي كذا. فهذا تثق بعلمه من جهة وورعه من جهة أخرى. أما إذا قال لك هذا القول هو الصواب وهذا هو الحق الذي لا يجوز القول بخلافه، والقول الآخر عاطل باطل، يعتبر عنده نقص في العلم، هو إما نقص في الورع. والأئمة الكبار الذين لهم قدم صدق في الدين والعلم من أمثال الشيخ ابن باز رحمه الله ما تجده في مسألة، حتى في المسألة التي هو عنده لا يرى فيها عذرا للمخالف، لا يقطع قطعا يخطئ فيه الطرف الآخر تخطئة يعني قوية لهذا المعنى، إلا في أمر الاعتقاد. لو سألته عن الاحتفال بالمولي يقول لك بدعة يا شيخ، بعض الناس يقولون إنه بدعة حسن، يقول لك هذا قول باطل. هذا اللي لا معلش، الشيخ هنا باطل بمرقه بارتياح. ليش؟ لأن مسألة متعلقة بإيش؟ بالاعتقاد والبدع، وهذه أمور خطيرة. أما في دائرة الفقه والأحكام يقول هذا الذي يظهر لنا والله أعلم، وهذا الذي بدأ لنا والله أعلم، والظاهر كذا. وهذا في أصح قولي العلماء. شوف أصح دي معناه في صحة هنا، لكن هنا الأصح. فأقول لك في أصح قولي العلماء، لو تابعت النور على الدرب دائما يقول في أصح قولي العلماء. حتى في مسألة تكفير الصلاة، تكفير تارك الصلاة، الشيخ يقول إذا تركها جاحدا هذا مجمع على كفر، وأما إذا تركها تكاسلا أو تهاونا فهو كافر في أصح قولي العلماء. ومرة سألوه عن رأي في بعض العلماء فقال هذا القول فيه نظر، هذا تضعيف فيه رقة، لأن عارف القول ده متبنيه عالم له في له مكان عنده. قال هذا القول فيه نظر، والسائل اعتبر هذا الجواب كأن الشيخ ما تحمس له، يعني دايه هو متعود على باطل وعاطل. قال يا شيخ أنا ما فهمت الجواب. قال هذا القول فيه نظر والصواب كذا وكذا. نظر يعني خطأ، بس بعبارة رقيقة، إذا كان المخطأ له مكانة فالتخطئة تكون على قدر ذلك الشخص. وتعليقاته في فتح الباري لو راجعتها كلها، حتى في مسائل الصفات اللي هي مسائل عقدية، يقول وما قاله الحافظ فيه نظر، وما ذهب إليه الطحافة فلان فيه نظر، وما ذكره النووي فيه نظر. نظر نظر نظر نظر معناه في عرف العلماء خطأ، لكن بيفهم طالب العلم، لكن العام من قراءة يا سلام، ده كلام يقول لك فيه نظر يعني تنظر فيه وتستفيد منه. وده طيب يقول لك ما يلتبس على العام، كل عام دخلوا ابن حجر فيه ودخلوا بين ابن باز ابن حجر فيه، يسأل طالب العلم يقول له نظر دي يعني الكلام ده ننظر فيه على طول؟ يقول لا نظر خطا. ما يقول لنا خطا طيب، يقول له دي اساليب نعرفها نحن وهو والشيخ عند له استعمال خاص، تمرق عليه وتخريج له تخريج حسن. يقول له لان العالم الداني خط كبير، وهو ما يريد غيره غير هذا العالم يتجرع على ذلك العالم، فاستعمل هذه العباره لتكون جسرا بين المتطفلين على موائد العلماء في تخطئة كبار العلماء. يقول لك يا سلام الشيخ بصراحة وين هو؟ يقول له مات رحمه الله دوله. كثير من الناس هذه الأمور كلها تبقى لهم نوع من التربية. أقيم الجماعة الخاصة بسنة محمد السلطان محافظة الإسلامية الدروان. التعبير حارة سبعين من بدنا شمس من السبعين من زمان المساء أول من يناير بعض المريض يعرف عنه في جمال النساء الصافرة مع الجهاد في منطقة عقبرة وما جاورها ويجمع التفاكر والتواصل. وأهل السنة هم بحاجة إلى بعضهم البعض هذه أن يوصي بعضهم بعضا. هناك لقاء للجهاد في تلك المنطقة عقبرة وقدام وبعدها وقبلها لأجل أن يتواصل بالمعروف ويتواصل يقول أقرب تقديم لكلية الأحياء أو للشرطة مع أن الناس يقولون شروط دخولها مخالفة للشرع وكذلك القوانين تحت دخولها. هذا يتصل باتصال خاص. كيف يجمع بقوله تعالى قرآن لكليكم فرع ولا رجلها وأن النبي صلى الله عليه وسلم الشافع لا تكون الشفاعة يملكها الشفاعة ما طلب والرسول يشفع في أمته فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يملكه ولا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له وقال ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. أما الشفاعة الشركية هي التي يطلبها المشركون من طواغيتهم ومن معبوديهم مما ليس لهم فيه إذن ويطلبون منهم وهم لا يملكون. قل لله الشفاعة جميعا ولا يعطي إلا من أذن له يعني لا يملك الشفاعة ولا يعطيها الرب عز وجل إلا من يأذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا أن أدعو الشفاعات الشيئة إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى. فالرسول يشفع والمؤمنون يشفعون والشهداء يشفعون وهذه كلها شفاعات ثابتة وليست من باب طلب ما لا يقدر عليه العبد. حياكم الله. بالنسبة لدرس البربهاري قائم ودرس الموطأ يوم الأحد في الظهر قائم إن شاء الله.